خيرا شيخنا وبارك الله في عمرك. الله يبارك فيكم. ولو تأذن لنا بعض الأسئلة. طيب تفضل. تفضل من شيخ شيخنا. السؤال هو ما تحدثت عليه في مخصة الخبيث المدعو خالد عبد الرحمن المصري. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أبو منذر أحسن الله إليكم، استمعنا لصوتي المدعو الخبيث خالد عبد الرحمن المصري يقول فيها عن فتاوى شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله بما في خص الفتن والنواس، فيما خص الفتن والنواس. قال: هذا تقليل الخوارج، هذا اللي كنا نعاني منه أيام الصبا وأيام الشباب، فنرجو منكم الرد على هذا الباطل وجزاكم الله خيرا. يعني بارك الله فيكم، أين كان أيام الشباب خالد المصري؟ أين كان في أيام شبابه؟ كان مع جماعة التبليغ. إذا كنتم لا تعلمون فاعلموا هذا، كان في أيام شبابه مع جماعة التبليغ. ومن الذي جعله بعد الله عز وجل يتخلص من هذه الجماعة ويتوب من المشي والخروج معهم؟ من؟ الشيخ ربيع حفظه الله، فتابع وأكرمه الشيخ ربيع إكراما عظيما، وهو حتى هو بنفسه اعترف أن الشيخ ربيع منه، هذه هي منه، أنه كانت توبة خالد على يدي الشيخ ربيع، هو الذي بصره بهذه الجماعة وبين له انحرافها وبدعيتها. كرجل ما نشاء النشأة السلفية، ما نشاء وبصره، لكن كما قيل: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. نعم.